أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن شروط الصلاة في الحديث السابقة، وذكرنا أنها 9 شروط زي ما ذكرها في المنار: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة مع القدرة والنية واجتناب النجاسة. تكلمنا عن هذه الأشياء فيها، ووصلنا للاجتناب النجاسة، والكلام عن الصلاة في الأرض المغصوبة ونحو ذلك، وذكرنا كلام العلماء في الصلاة في الثوب الحرير وفي الأرض المغصوبة وفي المقبرة والحمام ونحوها، مما يذكر فيه العلماء أن توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد. الإنسان منهي عن لبس الحرير، منهي عن لبس الذهب الذكر يعني. الإنسان المؤمن منهي عن الصلاة في المكان المغصوب، ثم هو مأمور بالصلاة في وقتها، إذا أذن الصلاة، إذا نودي للصلاة مأمور بأن يصلي. وهنا يتوارد الأمر في حين هو في مكان مغصوب، أو هو لابس ثوبا من حرير أو يلبس الذهب ونودي للصلاة. الآن لو صلى على هذه الحال ومنهي عن هذا اللبس أن يلبس هذه الأشياء، منهي عن الإقامة في المكان المغصوب، مأمور بأنه يصلي. فلذلك العلماء أو جمهور العلماء قالوا في هذه المسألة: إذا أضرنا نفك الأمر من النهي، يعني ده شيء وده شيء، يبقى على ذلك نقول الصلاة صحيحة، والعمل الذي هو فيه من لبس حرير أو لبس ذهب أو صلاة في أرض مغصوبة، الأرض مغصوبة، هذا ما يأسم عليه. إذا ما أضرناش نفك جهة دي نقول الصلاة باطلة. فذكرنا الكلام اللي في هذه الأشياء، إنه إذا صلى بثوب نجس هو مأمور بالصلاة، ولكن الله عز وجل قال: وثيابك فطهر، إذا منهي عن هذا الشيء مع القدرة على التغيير يلزمه ذلك، يلزمه أن يزيل هذا الثوب. إنما مع العزل، إذا كان الإنسان معذورا كالناسي مثلا فصلى في ثوب نجس وانتهت صلاته، فدل نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة صحيحة لما صلى صلى الله عليه وسلم في النعلين اللي كان فيهما قدر، والقدر هنا مع النجاسة. فجاء جبريل وأمره بإزالة هذين النعلين فخلعهما في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فلما نزع الصحابة نعلهم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. قال: جاءني جبريل وأنف فأخبرني أن فيهما قدر، أن فيهما قدر. يبقى على ذلك هنا صحة الصلاة لوجود العذر، فليقص على هذا العذر ما كان إنسان في مكان غرق في البحر مثلا وطلع فكان عاليا لا يجد ثوبة، لا يجد ثوبة، فاضطر أنه يصلي من غير وجود شرط ستر العورة، يبقى على ذلك هذا معذور صلى على هذا الحال. يبقى هو منهي عن التعري في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن الآن جاء وقت الصلاة ويلزمه أن يصلي، نودي بالصلاة فيلزمه، يجب عليه أن يصلي، ومنهي عن أن يكون عاليا فمأمور بأنه يستتر، ولكن العذر الآن يجعله أنه يجوز له أن يصلي على هذه الحال التي هو فيها. من المسائل هنا اللي بيذكرها لنا: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني قدمنا الكلام عليها والتفصيل اللي للعلماء في ذلك. فقلنا إنه الصواب أن الصلاة تكون صحيحة، ولكن يأسم الإنسان بأنه صلى في أرض مغصوبة، أرض مغصوبة سواء هو كان غصبها أو غير غصبها، غيره يعني علم إن هذا المسجد أرض مغصوبة بتاعت ناس والناس يطالبون بها وما عملهاش مسجد، وإنسان وضع يده عليها، يبقى هنا ليس لك أن تصلي في هذه الأرض، ليس لوجود خلاف. كل العلماء يقول يحرم عليك أن تصلي، يحرم أن تصلي، لكن قالوا في صلاة الجمعة استثنوا، ده باعتبار أنه كان في الماضي المساجد لصلاة الجمعة هي مسجد واحد في البلد أو مسجد واحد في القرية، لكن مع كثرة المساجد يبقى على ذلك اترك المكان الغصب وصلي في المكان الذي هو يحل لك أن تصلي فيه. يبقى هنا إلا حيقولوا الصلاة صحيحة، ولو يقولوا الصلاة بطلع يقولوا يحرم عليك، يحرم عليك أن تصلي. ولكن الحكم في هذه الصلاة اللي أنت صليتها، الجمهور حيقول الصلاة صحيحة، طيب تساب عليها؟ لك لا ما تسابش عليها، لكن أسقطت عن نفسك الفرض، أسقطت الفرض. إذا أنا أصلي صلاة لا أساب عليها، طب إيه اللي بلاني بهذا الشيء؟ لا تفعل هذا الشيء، لا تصلي في أرض موصوبة حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح. هنا مسألة أخرى وهي الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، ومش مجرد أنه لا تتخذ، قال فإني، وأكد ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. يبقى الإنسان اختيارا لا يذهب إلى المكان اللي في المقابر ليصلي فيه، أو أنه بين المقابر يتخذ مسجدا يصلي فيه، أو أنه يوضع قبر بداخل مسجد فيصلي فيه، أو أنه ينشأ مسجد فوق قبر موجود، كل هذا داخل تحت نهي صلى الله عليه وسلم. يبقى اختيارا لا تفعل هذا، اضطرارا يصح الإنسان أنه يصلي صلاة الجمعة ولا يوجد في القرية إلا هو المسجد اللي فيه القبر، فعلى ذلك لا يترك صلاة الجمعة، لا يترك، لكن يصلي صلاة الجمعة. طيب غيرها من الصلوات، هنا أيضا نقول إما الاختيار وإما الاضطرار. مع الاضطرار خلاص صلي صلاة الجماعة، الجماعة أو كده، الجماعة أو كده، يصلي صلاة الجماعة. لترك الجماعة يقسي قلب الإنسان، وشيء ورا شيء يترك الجماعة ضاعت منه الصلاة وكسرت الصلاة، كما نرى من بعض الناس يفعل، يترك الجماعة في النهاية يترك الصلاة، يصلي صلاة الجماعة ويجتنب القبر. لكن برضو تحتاج لتفصيل هذه المسألة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أو قال لا تتخذ القبور مساجد، أي مكانا للصلاة. جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الحديث فقط، ولكن جملة من الأحاديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يمكن يجمعها لنا الإمام النووي في المجموع ويقول لنا في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، لما حضرت الوفاة يعني، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يحذر في الحديث اللي احنا سمعناه في صحيح مسلم، قال أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك، وهنا يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا تفعلوا مثل هؤلاء. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مثل حديث عائشة، وعن جندب ابن عبد الله، وهذا في صحيح مسلم، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فنهى أن تتخذ القبور مساجد، وقال إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث لأبي مرثد، وده صحيح مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليه، يبقى لا تجلس فوق القبر ولا تصلي بحيث يبقى القبر في القبلة التي أمامك. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور. ولا تتخذوها يعني لا تشبه بيتك بالمقابر. بالمقابر ايه وجه التشبيه؟ هتشبه المقابر في ايه؟ فان المقابر لا يصلى فيها، المقابر، فلا تجعل بيتك المقبرة، فلا تصلي في بيتك، تترك صلاة النافلة في بيتك، لا تصلي النافلة في بيتك، فلا تجعل البيت كالمقبرة. ايضا في مسند الامام احمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح: كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. الذين يتخذون القبور مساجد، شرار الناس، أظن جملة من الأحاديث يكفي حديث واحد منها لبيان أنه لا يحل للمسلم أنه يجعل مسجدا فوق مقبرة، ولا أنه يدخل قبرا بداخل المسجد، ولا يجعل مسجدا في وسط القبور، لا يفعل ذلك، ولا يصلي على مقبرة ولا إلى مقبرة، ليس له ذلك. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بجملة أحاديث، هناك أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى. يبقى النهي وارد عن ذلك: لا تصلي إلى المقبرة، لا تصلي في المقابر، لا تصلي بين القبور. طيب هنا حكم المسألة، العلماء يبتدوا البعض يعلل هذا الشيء، فيقول إن الصلاة في هذه أو في هذا المكان بتكون مقبرة تندست بالموتى بصديد الموتى ودماء الموتى وغير ذلك، يبقى على ذلك لعلة التنجيس. لعله هذا من ضمن العلل التي تذكر في ذلك، ولكن الأهم من ذلك إن المقبرة الصلاة هناك عند المقابر ذريعة للشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لما يذكر لنا أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك فأشركوا بالله سبحانه تبارك وتعالى، فيحذرنا من أن نصنع ذلك حتى لا نقع في الشرك بالله سبحانه. وقد وقع كثيرون من المسلمين في الشرك بذلك، يذهب مثل فيه المقبرة قبل ما يصلي تحية المسجد، قبل ما يدخل يطوف حوالين القبر ويسيدي فلان ويسيب له رسالة ويحط صندوق النزور ويطلع يصلي في المسجد. هنا الشرك الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقع فيه، بل هو صلوات الله وسلامه عليه قال عن قبره هو اللهم، أو قال لا تتخذوا قبري مسجدا، نهاهم أن يتخذوا قبره صلوات الله وسلامه عليه مسجدا، وتعوذ بالله أن يتخذ قبره مسجدا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا القبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكانا للصلاة أن يصلي عند القبر، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان خارج مسجده صلى الله عليه وسلم، لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صار القبر بداخله، لا يقاس عليه غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في عهده صلوات الله وسلامه عليه لما يوسعون يوسعون من كل الجوانب إلا المكان الذي فيه القبر. بعد ذلك في خلافة بني أمية حصل هذا الشيء فأدخل القبر أو وسع المسجد من ناحية القبر فصار هنالك. يبقى هنا لا يقاس على، يقال إنه يتهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا إنه يخرج منه القبر، لا يقال ذلك، ولكن ما زال النهي واردة لا تتخذ القبور مساجد. يبقى هنا لا نقول إن لكونهم فعلوا ذلك تقيس على ماذا؟ لا يجوز القياس مع وجود النص. القياس مع وجود النص يسمى بإيه؟ فساد الاعتبار. فهنا على ذلك هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بداخل الـ الـ الـ الـ الـ أو قبره بداخل مسجد صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم ولم يفعل أصحابه ذلك، ولكن فعل بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عليهم. وإن كان فعل انتهى هذا الشيء، ولكن بقيت النصوص المانعة من ذلك فلا يلحق به غيره صلوات الله وسلامه عليه. طيب نرجع تاني بقى للعلماء اللي يتكلمون في هذه المسألة، فيقول لنا الإمام النووي إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح الصلاة فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء. يعني بيقول لو أن فرضنا كان مكان فيه مقبرة وهذه المقبرة نبشت، معنى نبشت يعني اتخذت الأسر اللي فيها ونقلت إلى خارجها، الآن بقت التراب بتاع المقبرة مولود، هل ممكن يصلى في هذا المكان؟ أن ما فيش قبر، إيه المانع من الصلاة؟ هو بينظر لناحية التنجيس، يقول إنه جسد هذا الميت تحلل بداخل الميت في الدماء في الصديد في العذرة في هنا التراب صار مختلطا بذلك، فنشك في أن يكون المكان طاهرا بعد ما تحلل فيه جسد هذا الميت، حتى وإنه وشف وأفرد إذا أراد أن يصلي يبقى لابد يفرش حاجة فوق هذا التراب. لاحظ أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بني كان أصل هذا المكان اللي بني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبور للمشركين، كان في قبور، هذه القبور منها ما نوشى ومنها ما سوي بالأرض وانتهى أمرها، كانت قديمة جدا فأزيل ما أزيل وهدم ما هدم وبني المسجد بعد ذلك على هذه الأشياء. يبقى على ذلك اللي حيصلي طالما نستيقن إن ما فيش لا قبر ولا غيره، وإن الأرض اتغير هذا التراب تحط عليه حاجة تفرش عليه حاجة يبقى يجوز له أن يصلي، لكن مع وجود القبر يوجد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. يقول لنا ابن قدامة إن بنى مسجدا في المقبرة بين القبور، إذا بنى مسجدا بين القبور يعني مقابر وبعدين اتخذ منها مكان وتحط فيه مسجد بين القبور يعني في وسط القبور، هنا يقول حكمه حكمها يعني حكم المقبرة، لا يجوز الصلاة في المقبرة فكذلك لا يجوز الصلاة في ذلك، فرغم أنه سيدخل إليه من القبور. لكن فرضنا إنه جم عند القبور قطعوا منطقة فاضية وراح منها مسجد بعيدة خالص عن القبور وبابها إلى الخارج، فالصلاة صحيحة فيه ليست باطلة طالما أنه لا تعلم تعلق للمسجد بالقبور ولا بأماكن الشواهد والطريح وغير ذلك. هنا يقول العلماء في المسألة نفسها يذكرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم، فلا يجوز لأحد أنه يختار أن يصلي في المسجد الذي فيه القبر. طيب حكم الصلاة تصح ولا لا تصح؟ هتلاقي جمهور العلماء هيقولوا ما قالوا في الأرض الموصوف، هيقولوا أنه توارد الأمر والنهي، هذا صلى لله سبحانه تبارك وتعالى وصلى ولم يمس جسده شيء من النجاسة، يبقى على ذلك الصلاة، طالما أنه لم يصلي من أجل القبر، لم يتوجه إلى القبر، صلى لله عز وجل الصلاة صحيح. هنا إذا اختار هذا المكان دون غيره، الاختيار مبنى على أن القبر يبقى يخشى من نية هذا الإنسان في اختياره المكان الذي يبقى. لا ما اختارش ولا غيره، لكن لم يجد أمامه غير ذلك، فرجح أن صلاة الجماعة أولى من أن أترك المكان لوجود القبر فصلى. الصواب أن صلاته صحيحة ولا تعلق للصلاة بوجود القبر. مسألة كثير من الإخوة يسألها، يقول كنت مسافر القرية الفلانية، دخلت أصلي الظهر، بعد ما صليت شفت اللي في قبر فيها، صلاتك صحيحة لا شيء عليك في ذلك عند جمهور بل جماهير أهل العلم على صحة الصلاة. لكن الحنابلة لهم وجه في ذلك ببطلان الصلاة، لهم قول بالبطلان وقول آخر بعدم البطلان في ذلك، إذا صلى في المقبرة أو عند المقبرة هي نفسها المسألة اللي فيها باقي الأشياء اللي حيقولوا في المسجد بلا في المجزرة في محد الطريق، هذه الأشياء لعلل المولودة فيها حيقولوا تصح الصلاة إلا إذا تلوث بنجاسة، ولكن حسب نية هذا الإنسان في صلاته، صلى عند المقابر أو في المسجد إلا عند المقابر يقصد المقابر أشرك بالله، قد تبطل صلاة هذا الإنسان إذا كان فعلا يصلي من أجل المقابر، لا يصلي ولا يعرف، أو يصلي ويعرف ولكن اضطر صلاة الجنازة في المسجد الفلاني، ومسجد الفلاني فيه مقبرة، فحب أنه يحضر صلاة الجنازة قريب حبيبه. الصواب أن الصلاة صحيحة ولا تعلق للصلاة بهذه المقبرة، إلا في صورة الاختيار أنه يختار الإنسان بأنه أذهب أصلي في المسجد الفلاني الذي فيه قبر من أجل هذا القبر الذي فيه، هنا يخشى على هذا الإنسان من بطلان الصلاة. إنما الإسم في الاختيار وارد، الإسم في الاختيار للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذ القبور مساجد. ونحن نفرق بين يأسم باختياره ذلك وبين أنه تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، والتبطل إذا وجد الشرك ولا يوجد شرك، هو استقرر هذا المكان، تبطل إذا وجد نجاسة لا توجد نجاسة حتى نقول تبطل الصلاة. يبقى على ذلك نفرق من أنه يأسم إذا انتفى الشرك وانتفت وجود النجاسة بمخالفته للنهي وتصحه الصلاة، لكن مع الاضطرار يجوز له ذلك. بيقول لنا هنا والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، يبقى كان بيكلمنا عن الصلاة في الأرض الموصوبة أنها تبطل صلاته، وهنا بيذكر المقبرة كذلك أنه، وقلنا في فرق بين الأرض الموصوبة أنه تصح الصلاة وأنه يأسم بقصبه، وأنه في المقبرة نفس الشيء إذا كان في نجاسة إذا كان شرك بالله عز وجل تبطل الصلاة، وإلا فتصح الصلاة ويأسم بالاختيار لذلك. هيجي في مسألة المجزرة والمزبلة والحش. مجزرة مكان اللي بتجزر فيه، والجزر بمعنى القطع، يعني الجزر بمعنى القطع، وهنا الجزر الإنسان اللي بيقطع الدبيح هذا الجزر. المزبلة مكان يلقى فيه القمامة، والحش، الحش بالضم وبالفتح أيضا، الحش اللي هو دورة المياه، مكان النجاسة مكان قضاء الحائط. وأعطان الإبل، أعطان الإبل جمع عطن، هيجي الكلام فيه. وقارعة الطريق، قارعة من القرع، هو رايح دي يعني على الطريق، طريق المقروع. والحمام من الحميم، يعني المكان اللي فيه الماء الساخن، كان الاغتسال يعني مكان الاغتسال. بيقول لنا إن هذه تبطل صلاته لو صلى في هذه الأشياء، نشوف ليه. قال لي مروى ابن ماجه والترمذي وعبد الله بن حميد في مسنده، وعبد الله بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. يعني هذه الأماكن، الحديث اللي جاء فجمعها حديث ضعيف، لكن هيكون العلة إذا وجدت في الشيء نقول بالعلة. إذا كان مكان نجس فالأصل إنك ثيابك فطهر، صلي في مكان نجس لا يجوز لك الصلاة في المكان النجس، يبقى هنا للنجاسة مش للحديث، الحديث ضعيف، ولكن لوجود النجاسة في المكان تبطل هذه الصلاة إذا لمست النجاسة أو صليت عليها يعني حاملا لها أو مصلي فيها. يبقى هنا بيقول لنا أما الحش فلاحتمال النجاسة، أما الحش اللي هو يعني دورة المياه يعني ليست مكان الصلاة، إذا كان الإنسان منهيا أنه يرفع صوته فيها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يأخذ حادثة ولا إنسان وسلم عليه فقال إذا ولدتني على مثل هذه فلا تسلم عليه، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليه، إذا كان لن يرد عليه ما هو فرض عليه صلى الله عليه وسلم رضي السلام، يبقى على ذلك إن الإنسان يختار دورة المية عشان يصلي فيها هذا من باب أولى في المنع منها. يبقى هنا لاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. سطوح هذه مثلها، سطوح هذه مثلها، عندكم في الكتاب أسطحة هذه، أسطحة دي ما لقيتلهاش أصل، كلمة أسطحة دي لا في اللغة، ما فيش حد من أهل اللغة يقول كلمة أسطحة، دي كلمة عامية، فلذلك تبدلها بكلمة سطوح، هي سطوح جمع سطح، جمع سطح، سطوح هذه جمع، لكن ما مش سطوح جمعها أسطحة، ما فيش كلمة أسطحة عند اللغويين. طيب إذا هنا يقول سطوح هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه، يعني هذا إذا كان مكان مزبلة والمكان مزبلة ده فوق وسقف والصلاة فوق هذا السقف إنه زيه زيها، وهذا محل نظر مسألة يعني قدمنا قبل ذلك إن الإنسان فيه نجاسة والسرير بتاعه قوائم السرير عليها ويصلي فوق السرير فصح الصلاة ولا تبطل، هنا كذلك يقال هذا شيء وطالما لم يصح الحديث فيها. يبقى هنا المزبلة إذا كان مكان لا يليق طبعا بإنسان المؤمن أن يذهب إلى مكان المزبلة ليصلي فيه لاحتمال النجاسة، لكن فرضنا أنه إنسان ساير في طريق فوجد هذا المكان وهو عليه الصلاة وجد المكان نظيفا فصلى فيه، لا علاقة للمكان النظيف اللي فيه بالمكان الآخر اللي فيه نجاسة وفيه الزبال، يبقى على ذلك الصلاة تصح. فإذا كان فوق سطوح والسطوح هذا نظيف من باب أولى أن تصح هذه الصلاة. فطالما لم يصح الحديث عندنا نكتفي فقط نقول المكان الذي يحتمل أن يكون فيه نجاسة فلا تصلي فيه، لا تصلي فيه طالما شككت فيه. قال سطوح هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه، يعني عايز يقول إن البيوت أما بتبيع بيت يبقى السطح بتاعه بيدخل في البيوع اللي فيها. هذا الكلام يعني فيه نظر في المسألة إنه السطح داخل فيها، طيب وإذا كانت عمارة وكل سقف عمارة فوق الشقة الثانية فبقى السقف السفلي هذا متعلق بين الشقتين والثاني والثالث والرابع، هيكون الحكم حدش بقى ليه يصلي في العمارة بحلها، حدش يصلي لأنه لن يأمن إن الشقة اللي فوق والتحت يكون فيها حمام، وهذا فيه نظر. وذلك الصواب إنه لا علاقة للسطح بهذا الشيء. وإذا قلنا إذا وجدت نجاسة أو الإنسان ترش عليها شيئا وصلى فوق هذا الشيء فعاز بين وين نجاسة. برضو من المسائل اللي حينبني عليها المجاري اللي في الأرض، المجاري في الأرض، تصلي يوم الجمعة في الشارع وقدامك البير بتاع المجاري فوق الغطاء بتاعه وانت أخينا عارف تحتك نجاسة، هو ده السقف بتاعه، تفرش حصيرة فوقها وتصلي فيها، لو قلنا السطوح يبقى ده مكان صلاتك بطلة فيه، والصواب أنه الصلاة صحيحة ولا تعلق ده طالما أنه في فاصل بينك وبين النجاسة الصلاة صحيحة. نشوف كلام ابن قدامة في المغني يقول لنا فأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، بالتنبيه لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مضان النجاسة، التنبيه اللي هو بيطلق على فحوى الخطاب ويطلق على القياس المساوي والقياس الأولى، القياس الأولى بيقول لك إذا كان ممنوع من صلاة في مكان تشك أنه نجس يبقى المكان الذي تستيقن أنه نجس من باب أولى، فيقول هذا من إيه؟ التنبيه، التنبيه هو قياس الأولى في ذلك. فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مضان النجاسة فالحش معد للنجاسة ومقصود لها فهو أولى بالمنع. يقول ابن قدامة قال بعض أصحابنا إذا كان المصلي عالما بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيها، يعني الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك ده إذا صح الحديث، والحديث الطويل اللي احنا ذكرناه ده حديث ضعيف، ولكن المصلي يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، في المقبرة طالما أنك تعرف فلا تختر، لا تختر المقبرة. فيقول بعض الحنابلة يعني يقول إذا كان المصلي ذهب للمقبرة وهو يعلم أنها مقبرة وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لم تصح صلاته، لم تصح صلاته لأنه عاص بصلاته فيها. والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة، يعني أنه حيصلي في المكان اللي يعرف أنه عاصي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يبقى على ذلك هو آثم، وكمان الصلاة باطل. هنا مسألة بطلان الصلاة فيها نظر، قلنا لو كان في شرك لا تبطل الصلاة للشرك، لو كان في نجاسة تبطل لملابسة النجاسة، ما فيش لدى ولا دا. الراجح أن نقول يأسم لارتكابه للنهي وتصح صلاته. يقول ابن قدامة وإن لم يكن عالما فهل تصح صلاته؟ يعني ذهب لمكان من أماكن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيها فصلى فيها، فهنا هل تصح الصلاة ولا لا تصح صلاته؟ قال فيه وجهان أو على روايتين، إحداهما لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم فلا تصح مع الجهل. هذا قول فيه نظر، كأن المعذور كمان هيخلي الإنسان اللي له عذر زي الذي ليس له عذر، هذا قول محل نظر. الثاني تصح لأنه معذور، ده كلام الصواب طبعا في الفقه أنه ليس على الإنسان المعذور تضييق ولا تحديد، فهذا معذور، واحد ما يعرفش المكان ده فيه مقبرة ودخل فصلى فيه إزاي هنقتل له هذه الصلاة، هذا فيه تحريج على الناس وهيخلي الإنسان أنه يترك صلاة الجماعة شيء ورا شيء وهي تنسيب الجماعة بالكل. نقول هذا الذي نقول تبطل صلاته إذا دخل يصلي من أجل القبر أو يصلي في مكان فيه نجاسة، لكن صلى لله سبحانه وتبارك وتعالى اختار هذا المكان ليصلي فيه، نقول يأسم لاختياره ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انه لا ما اختارش، هي ظروف على هذا الشيء، ما فيش في المكان كله مسجد الا هذا، يا اما ما يصليش الجماعه خالص يا اما انه يصلي، والامام يقول لا صلي لعلك تامر بمعروف وتنهى عن منكر في المكان الذي انت فيه، هذا اولى من ترك هذا المكان. وكم من انسان قد يصلي مع الناس ويمنع الناس، اتق الله هذا حرام، ما يجلس كذا ما يكون كذا، لغايه ما يهجر الناس امثال ذلك. يقول ابن قدامه فصل، وذكر بعض اصحابنا في هذه المواضع المزبلة والمجزرة ومحدث الطريق وظاهر بيت الله الحرام والموضع المغصوب والموضع المغصوب. قال لما روى ابن عمر وذكر الحديث اللي ذكرناه سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة، ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحدث الطريق، حديث قلنا إنه حديث ضعيف. ابن قدامة بيعلل المنع من الصلاة في هذه الأشياء، قال لأن المواضع مظنة النجاسات، لأن المواضع مظنة النجاسات، لأن مش كل صلاة في المقبرة إن فيها شرك بالله عز وجل، لا، لو إن إنسان ذهب إلى المقبرة اللي يعرفها بيدفن فيها الناس وبين القبور واقف ومصلي، هنا يخشى أن يكون هذا المكان فيه نجاسة، وكم من إنسان عارف اللي بيصلي حواليهم دول ناس عادي ليس فيهم ولا يصلي من أجلها، ولكن جاء عليه الوقت وليس له مكان إلا هذا المكان فصلى فيه، أو صلاة الجنازة ما تمكنوش من صلاتها إلا في هذه الأماكن، يبقى هنا التعلق ليس بالشرك، ما فيش شرك في هذه الحالة. التعلق ما هل نجس ولا ليس نجسا، إذا كان مظنة النجاسة فلا يفعل هذا الشيء، لا المكان ليس نجسا يبقى هنا مع الحاجة إنه دفن الميت احتاجهم ويصلوا على قبره فلهم أن يفعلوا كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن قدامة زاد أصحابنا المجزرة والمزبلة ومحدث الطريق وظهر الكعبة، يعني عشانها في هذا الحديث، وقالوا لا يجوز فيها الصلاة، ولم يذكرها الخرقي اللي هو صاحب المختصر اللي ابن قدامة بيشرحه في المغني. قال فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها، يعني الإمام أبو القاسم الخرقي ما ذكرش من ضمن الممنوعات الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحدث الطريق وظهر الكعب، ما ذكر، قال يمكن جوز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم أن الصلاة صحيحة طالما أن المكان ليس نجسا، وطالما أن الحديث لم يصح أن ضيق على الناس ليه؟ كان إنسان في سلخانة مثلا وخد جنب في المكان جنب نظيف وصلى في هذا المكان، ليه حنبطل صلاته من غير وجود نص فيها، والمكان الذي يصلي فيه نظيف وليس نجسا وطاهر ليس نجسا. يقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، هذا كان صحيح، جعلت لي الأرض جنس الأرض مسجدا، ونستثني منه ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بنص صحيح يستثنى منه، ويستثنى منه ما كان فيه نجاسة، ما كان فيه نجاسة يبقى غير ذلك يصلي فيه الإنسان. حديث متفق عليه. قال واستثنى البعض يعني منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، استثنوا بذلك بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أما الحديث الذي ذكره في هذا الباب فهو حديث ضعيف، فيه العمري عبد الله بن عمر العمري وزيد بن جبير وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما، فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما. هذا كلام جيد من ابن قدامة رحمة الله عليه. يقول ابن قدامة قال القاضي قاضي أبو يعلى الحنبلة: المنع من هذه المواضع تعبد. تعبد، وهنا يعني مسألة جميلة بيذكرها ابن قدامة انتبهوا لها. بيقول إنه المنع في المواطن اللي مذكورة في الحديث هذا إنه للتعبد، يعني لا يعقل المعنى أما يقول هذا تعبد زي ما نقوله صلاة الظهر 4 المغرب 3 الفجر 2 ليه؟ تعبد ما نعرفش. يبقى هنا هذه أشياء ما فيش مدل العقل احنا عارفها، والله لو وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث خلاص نقول معقولة المعنى، طالما انه لا ما وضح لناش هذا الشيء خلاص ماشي هندخل نقوض فيها المغرب عشان كذا والظهر عشان كذا والصبح عشان كذا، يبقى هذا اللي نقول هذا تعبد تعبد. طيب الأصل في الأشياء أن تكون يعني معللة بعلل، فإذا وجدت العلة أخذنا وقلنا بها، غير معللة ولا مدخل العقل فيها قلنا هذه عبادة ونقف عندها. هنا ابن قدامة بيقول إن العلماء لما ذكروا المجزرة والمزبلة ومحدة الطريق وظهر الكعبة منعوا من ذلك وقالوا إنها الحديث هو الحديث ضعيف، قالوا طيب يبقى الأمر تعبدي وما فيش علة معقولة في ذلك، يعني علة العقل يفكر من ورائها. يقول ابن قدامة فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الاسم، فلا فرق بين المقبرة القديمة والحديثة وما تقلبت أتربتها وما لم تتقلب. يعني يقول طالما النهي عن المقبرة يبقى أي مقبرة بقى، طالما إنه العلة غير معقولة يبقى أي مقبرة، سواء المكان ده كان في قبر قديم ونبش هذا القبر بس ما زال في بقايا من الميت، ولا إنه يكون قبرا طالما إنه هو تعبدي. إذا لم يقل بالتعبد فيها لا علة معقولة المعنى للنجاسة أو للشرك، كل على ذلك إذا كان لا فيه دواء ولا دايب الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إذا كان المكان نفسه كان فيه قبور، نبشت القبور أخرجت القبور وضع فوقها شيء من التراب النظيف وعن بني مسجد لا شيء كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعل فيه ذلك. يقول ابن قدامة إن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيه لأنها لا يتناولها اسم المقبرة. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر عايز يقول يعني مقبرة لا مقبرة عمومية يعني كل الناس، لكن لو إنه مكان فيه قبر واحد أو قبرين يبقى لا يمنع من الصلاة فيه. عايز يقول يعني لو تعمل مسجد بعيد عن القبر أو القبرين ما اسمهاش دي مقابر الناس. هنا ليه معمول؟ الغالب في بلادنا إنه بيتعمل القبر الواحد علشان إنه هذا له وجاهة وله شيء عند الله وروحه من أجل فلان هذا، بل العلة الموجودة في القبر الواحد أشد بكثير من الموجودة في المقابر. يعني لو إن إنسان راح مقبرة أبو النور مثلا ووقف صلى فيها، فهنا مش هيخطر على بالنا إن هذا يشرك، ما يخطرش على بالنا، ولكن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة ليه تصلي في هذا المكان؟ هو هيقول لك اضطريت أصل خايف الله وقت العصر يروح أصل كذا، هيدي إلا إني بصلي عشان دولي شعوري عشان ما حدش هيقول هذا الشيء. لكن لو راح إنسان عند البدوي وصلى عند أبو العباس عند كذا ليه بتصلي؟ يقول لك عشان ما ليه كرامة، ليه كرامة عشان ده هيعمل لي كذا، لأن الشرك أعظم بكثير في المكان الذي فيه المقبرة الواحدة. فهنا كلام ابن قدامة رحمة الله عليه فيه نظر يعني في هذا الشيء إنه لا فرق يعني إذا كان في مقبرة أو مقبرتين إنه ينفع يصلي لما اسمهاش مقبرة، في قبور كثيرة ما ينفعش هذا الشيء، ولا قبر ولا قبرين ولا قبور كثيرة. وإذا الإنسان صلى وهو معذور له عذره، إذا كان بغير عذر لا يختار هذه الأماكن. إن نقلت القبور جازت الصلاة، وده كلام صحيح، لو أن المقبرة البلد هدت المكان وحولته لشيء آخر وتنقلت مقابر لأماكن أخرى يجوز أنه يصير مكانا للصلاة بعد ذلك. طيب يقول في الحمام لا فرق في الحمام بين مكان الغسل أو الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ. هنا الحمام هو مكان استحمام يعني مكان الاستحمام. وهنا كان في الماضي يعني يطلق الحمام على الحمام العمومي، على الحمام العمومي يعني حمام الناس بيروحوا يستحموا فيه، فحمام عموم مكان خلع الثياب، مكان لخلع ثياب الناس، مكان لاطلاع العورات، مكان. فعلى ذلك هنا لا يليق الانسان المسلم يذهب ليسل هذا المكان يصلي فيه حضرته الصلاه فليخرج يصلي فيه غيره. طيب هل في حديث؟ أي في حديث في ذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. يبقى على استثنى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح، يبقى على ذلك لا يصلى في الحمام. وهنا التعليل ليه لا يصلى في الحمام، هنا هيجي لنا كلام ابن قدامة يقول لنا في الحمام انه اذا وجدت العلة المعقولة يبقى على ذلك يؤخذ بها. فيقول بعدما ذكر المعاصم وغيرها قال انه إذا قيل في هذه الأماكن لكونها فيها نجاسة هذا أولى من أن يقال تعبدا وخلص هذا الشيء. قال يبقى هنا الحمام هو مكان الحميم. طيب الحمام في الماضي كان حمام عمومي، الحمام الآن قد يكون غرفة في بيت الإنسان بيستحم فيها الإنسان، ما لهاش علاقة بالنجاسة، ما فيش فيها نجاسة، ما فيش فيها دورة مية، ما فيش فيها مكان يجلس فيه للبول أو للغائط، لكنه حمام فقط لصب الماء وللاغتسال فيه. طيب الآن هذا مكان نقول إنه مكان الشياطين زي الخلاء الكنيف، إن هذا لا ما يكونش هذا ليس مكان الشياطين ولكن مكان لخلع الثياب، لكن مكاني أنا بس في هذا المكان. فرضنا فرشت بعد ما استحميت فرشت سجاد وقعدت أذاكر فيه أقرأ فيه، هل يحرم علي؟ لا يحرم علي. فهل يحرم الصلاة؟ الراجح لا يحرم عليه الصلاة فيه. ولكن يعلل بذلك أن الحمام الذي يدخل فيه الناس الكثيرون مظنة النجاسة، إنسان يستحم يبول فيه إنسان آخر كده، مظنة الاطلاع على العورات، فينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن مثل هذا المكان. لكن إذا مكان خاص بإنسان مكان له فقط ليس فيه نجاسة، مش مكان نجاسة، مكان فقط أن يصب على نفسه الماء فيه، هذا لا يحرم الصلاة. يقول هنا قال القاضي: المانع من هذه المواضع تعبد لا لعلة معقولة. وبعدين يذكر ابن قدامة الكلام اللي في هذه المسألة، إنه القول بأنه تعبد طالما أدرنا نصل لعلة معقولة هذا أولى، ولا نقهر الناس بسيف التعبد. بسيف التعبد يبقى كل حاجة هو كده. قل إذا كان في شيء يعلل فالأخذ بالعلة أولى. ليه؟ إذا قال المقبرة وبعدين انبنى عليها إن منبوشة ولا مش منبوشة هو كده، يبقى على ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما نبشت منه القبور وصلي فيه بعد ذلك هيبقى هنا يعارض ما يقولونه. فعلى ذلك لا، العلة معقولة. الآن هذا المسجد العظيم كان فيه في يوم من الأيام مقابر المشركين، مقابر نبشت هذه القبور، اللي أخرج منها أخرج، اللي ردم على مكانه هو غطخ انتهى، وبعد ذلك تحول صار مسجدا. يبقى على ذلك كان مقبرة، الآن ليس مقبرة، فلا يقال إنه باعتبار كان مقبرة الأمر ما زال مقبرة قديمة. قل العلة غير موجودة الآن فزالت، فلا يقال تعبد الآن، إنما يقال هذا شيء كان في نجاسات المشركين موجودة أزيلت من هذا المكان. فيقال كذلك في الحمام، الحمام إذا كان فيه نجاسة كذا يبقى يمنع. المكان اللي فيه الحمام قد يكون مكان استحمام شاش دش في نادي أو في غيره، وما فيهوش فاضي، ما فيش حد فيه، وليس في مكان للنجاسة في هذا الشيء، وتستيقن أنه مكانا طاهرا، الراجح أنه تصح الصلاة، وأن بنشان فرش سدادة وصلى فيها تصح الصلاة. لو انه ظن ان المكان في بول فيه كذا ولا يجوز له ان يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث معلل بان يكون هذا المكان فيه نجاسة وان يكون هذا المكان فيه اطلاع على عورات، اذا امن من ذلك تصح الصلاة. يقول الامام النووي رحمه الله: تكره الصلاة في اعطان الابل ولا تكره في مراحي الغنم. ليه؟ قال لما روى عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. صلوا في مرابط الغنم يعني مثلا تربوا فيه الغنم، تقعد فيه وتنام به الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل. الحديث هذا جاء فيه علة، يمكن الحديث جاء عند دير ويس بن ماجة قال فإنها خلقت من الشياطين. جاء حديث عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، عن جابر بن سمرة قال أصلي في مرابد الغنم. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. الحديث الوحيد اللي فيه التعليل رواية ابن ماجه اللي فيها هذا التعليل وقال إنها خلقت من الشياطين، إنها خلقت، يبقى بيدينا حاجة إن هذه الإبل خلقت مما خلقت منه الشياطين، كأن الشيطان مخلوق خلق من نار وفي طبيعته النفور، هذه الطبيعة داخلة في طبيعة الإبل. الإبل لذلك الجمل يضرب به المثل في الصبر، صبور جدا جدا، ويضرب به المثل في الحقد، في الحقد قال أحقد من جمل، أحقد من جمل. فالجمل ممكن يحوش لصاحبه أنه ضربه أذى في يوم من 10 سنين لغاية ما مرة يتذكر ذلك ويدوس عليه يطأ ويعضه يعمل فيه شيء يؤذي، يؤذي. فقال أحقد من جمل، فهنا الحقد الذي في الجمل كأنه هنا خلقت ما خلقت منه الشياطين، يعني فيه من طبيعة الشيطان شيء. فلذلك احذر من نفرة الجمل، واحذر من أنك تصلي في المكان اللي فيه معطم الإبل. معاطن الإبل هنا مش معناه أن أما نيخ الجمل وقف صلي وراه ممنوع، لا مش ممنوع من ذلك. هنا هذا مكان جمل واحد في هذا المكان، إن معاطن الإبل فيها أماكن جمال وفيها الشياطين بتيجي لهذه الأماكن. أيضا قد يكون هذه الأماكن يستتر، لأن كان عادة العرب يستتر بالجمل عشان يتبول، يتبول. فلا تأمن المكان اللي فيه معطن الإبل يجي صاحب الإبل وراء واحد من الجمال يتبول أو يتغوط وراء يستتر بها، فتيجي أنت تصلي فيكون المكان فيه نجاسة هذا الإنسان. يبقى هنا في تعليل بأشياء النفور أنها خلقت من خلقت منه الشياطين، قد تكون فيها حقد وفيها شيء تؤذي صاحبها اللي يصلي خلفها، وخاصة إذا كان جمالا مجتمعة، وإذا كان جمل واحد وعارف الجمل بتاعه فيه مش عارف الثاني ايه والثالث ايه، يبقى على ذلك هنا لا يصلي في المعاطن. برضه طب ايه كلمه معاطن معناها ايه؟ يقول الامام الشافعي العطن الموضع الذي يقرب موضع شرب الابل، تنحى اليه الابل الشاربه ليشرب غيرها ذودا ذودا، فاذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت الى المراعي، سيقت الى المراعي. ده التفسير للإمام الشافعي، وهو إمام في اللغة رحمه الله، فتفسيره يكون التفسير المعتبر في ذلك. العطن بتاع الإبل، الأزهري الإمام من أئمة اللغة أيضا يقول الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى، كأنه بيفصص بس كلام الشافعي شوية عشان يبقى سهل علينا نفهمه. يبقى هنا الإبل صاحبه بياخذ الجمال رايح بخمسين جمل مئة جمل ورايح عشان يزقي الإبل بتاعته، يقوم يقعدها في مكان وبعدين يشربها، شربت الشربة الأولى يرجعها للمكان، قاعدة مستنية حيشربها الشربة الثانية. يبقى هنا إنه المرة الأولى يقول يشربها وبعدين يرجع ثاني يأخذها حتى تعل، حتى تعل تعل، يقول لك على البعد نهل، على الإبل نهلت وبعدين قعدها شوي، وخاصة في الصيف الجمل محتاج مية كتير، يخليه ينهل ينهل ينهل نهل وبعدين خلاه يقعد في العطن بتاعه. بعد شوية خده تاني ليعل، ليعل اللي هو العلل، والعلل يبقى ايه التانية يعني المرة الثانية. ومنها لما تدرس الفقه في النكاح ولك هذه العلة، العلة اللي هي ايه الضرة، الضرة الضرة لأنها الثانية بعد الأولى، المرأة الثانية بعد الأولى، فهذه العلل بعد النهل، يشرب المرة الأولى ينهل ثم يعل بعد ذلك أو يعل بعد ذلك. طيب يبقى هنا المكان اللي بتقعد فيه الإبل تنتظر أنها تشرب للمرة الثانية يسمى بعطن الإبل. قال ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيض، قال وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنة. يبقى هي عند المية، عند البير بتاع المية بتأخذ بتشرب وبعدين يقعدها في مكان، هذا مكان هو العطن اللي هو عند الماء علشان تشرب مرة ثانية. هذا المكان بالغالب بتبقى الإبل فيه عطشانة، شربت وعايزة تشرب تاني، هنا اللي شرب وعايز يشرب تاني، يمكن الإنسان ما يقمنش صلي وراه ينفر قدامه بير المية يجري على بير المية يؤذي اللي بيصلي وهو ساجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان. يبقى ده معطن أو عطن الإبل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه لهذه العلل اللي ذكرها العلماء. مراح الغنم، مراح الغنم يعني مأوى الغنم من الليل، من اللي ترجع تستريح في هذه الأماكن لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلي فيه، يجوز لك أن تصلي فيه. يقول ابن قدامة: معاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارد كالجدار يمكن أن يستتر به أو يستتر إنسان به ويبول، كما روي عن ابن عمر أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، قال: ولا يتحقق هذا في حيوان غير. فعللها بما ذكرنا من أنه مكان عطن الإبل مكان ممكن يجتمع فيه قزرات أو كذا. عند الشافعية يمكن يعلل يقول لك مكان نجاسة، مكان نجاسة، وهنا مش هيبقى عطان إبل بس، لأن هو هيقول إنه البعر بتاع الإبل والروس اللي يخرج من البقر هذا كله نجس، هذا كله نجس عند الشافعية. عند الحنابلة هيقول إنه مكان مأكول اللحم فبعره وبوله طاهر وهذا الصواد اللي فيه. فالتعليل عند الشافعية هيقول لك عشان المكان فيه نجاسة، ويشكل عليه يقول ما الغنم نفس الحكاية، ما الغنم ما هي نفس المراح بتاع الغنم هو فيه برضو الزبل بتاع الغنم، فيقول لك أيوة نحيه نحيه وافرش حاجة وصلي على هذا الشيء. هنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا الشيء نحي أو ما تنحيش، ما أمرش النبي صلى الله عليه وسلم به، إنما هو نهى عن شيء وأخبرنا أنها خلقت مما خلقت منه الشياطين، يبقى الخوف من نفور الإبل في هذا المكان ولا تعلق لذلك بنجاسة البول ولا عدم نجاسته، كذلك الروس منها. بيقول لنا ابن قدامة: والحمام موضع البول أو موضع الأوساخ فنهي عن الصلاة فيه لذلك، وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرة، لأن المظنة يتعلق بها الحكم وإن خفيت الحكمة فيها. ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكم. يعني بيقول إنه الحكم الشرعي إذا أمكن تعليله بشيء هذا أولى من إحنا نقول هو كده الأمر كده أو هو تعبد محض ما أمكن التعليل الذي فيه. طيب، محجة الطريق قارعة الطريق، يعني جاء في الحديث اللي هو إسناد ضعيف في النهي عنها، وإن كان في بعض الأثار بهذا المعنى أيضا في قارعة الطريق. قارعة الطريق المكان المقروع يسمى محجة الطريق وقارعة الطريق، كأنه المكان الواسع، المكان الواسع، يعني إنسان يجي على الطريق في الشارع كده في نص الشارع يجي في السجادة وقف يصلي، ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب حقف على الرصيف ولا على الرصيف؟ إن نص الشارع مكان السيارات ومكان الدواب، الرصيف مكان الناس، يبقى هنا تصلي تضيق على الناس أماكنهم، ليس لك ذلك، إنك تضيق على الناس. شوف الصلاة التي هي عبادة، الصلاة التي هي عبادة، يبقى باب أولى إن ما يعودش بقى مجموعة من الناس على رصيف يضيقوا على الناس إنه مش عارفين يعدوا رايحين جايين، أو يحطوا مصطبة على رصيف اللي الناس رايحة جاية عليه. فهنا مراعاة مرور الناس ومرور الدواب ومرور السيارات ونحوها، الشريعة تراعي ذلك، لكن لا تضيق على الناس ولا تزحم الناس. يقول ابن قدامة: قارعة الطريق على الطريق، أو هذا كلام النووي، يقول الأزهري والجوهري: صدر الطريق وما برز من الطريق، والصلاة فيها مكروهة لأنه يمنع الناس من الممر. طيب إنسان صلى وخلص الصلاة وما شاء الله عيد الصلاة تاني، أردت له صحة الصلاة، ولكنه منهي عن ذلك حتى لا يضيق على الناس، وأيضا أنه يفوت الخشوع اللي حيصلي في مكان الناس رايحة جاية فيه، لأنه يفوت الخشوع في هذا المكان. كذلك المجزرة، ما المكان اللي تذبح فيه البهائم أو تقطع فيه مليانة بالدماء، فلا يصلي فيها لوجود الدم والدم نجس. فإذا فرضنا المجازر زي ما هي الآن، مكان للجزارة ومكان للإدارة ومكان مش عارف ليه ومكان طاهرة، يجوز لك تصلي فيها. الأماكن اللي هي تصاب بالدماء فقط هي اللي لا تصلي فيها خشية أن تكون ملوثة، لكن أماكن أخرى لك أن تصلي فيها. يقول ابن قدامة: يكره أن يصلي في هذه المواضع فإن فعل صحت صلاته. فإن فعل صحت صلاته، يعني في المجزرة وفي الحمام وفي المقبرة وفي كذا، يقول تصح صلاته، كأنه يفرق بين الأمر والنهي في ذلك. يقول: ولا يصح الفرض في الكعبة، ده كلام صاحب الدليل، لا يصح الفرض في الكعبة، يعني بداخل الكعبة، جوه الكعبة يفتح الباب ويدخل جواها ويصلي الفريضة، يعني عزيز، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة بداخلها. هذه مسألة من المسائل اللي اختلف فيها العلماء وحنشوف خلافهم فيها. هو بيقول لنا لأنه يكون مستدرا للبعض، فهذا تعليل منهم يعلل، يعني عايز يقول الصلاة بداخل الكعبة هيبقى بيصلي لبعض الجدران وعطي ظهره للبعض الآخر، هذا أو هذه العلة ممكن الرد عليها بأنه طبعا النافلة نفس الشيء، اللي بيصلي النافلة اللي خلى الفريضة تصح، وأن النافلة تصح والفريضة لا لهذه العلة، لهذه العلة. يعني لو قال لأنه لم يسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بداخله كان أولى، كان أولى. أما لأنه يستدبر بعضها ويستقبل بعضها، رغم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في النافلة وما جاز في النافلة جاز في الفريضة. قال ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا، النهي عن الصلاة على ظهر إيه؟ الكعبة في حديث ابن عمر، وقلنا أنه حديث ضعيف مش صريح ولا غير، ما صحش حديث أصلا فيه. قال وفيه التنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى. طيب الحديث ما صحش. قال والحجر منها، يعني عايز يقول الصلاة في الحجر أو دي اللي احنا ممكن يعني يحتاج إليها الناس الآن، إن هل ممكن حيصلي بداخل حجر الفريضة؟ طبعا لو حاول يصلي الفريضة جوه الحجر إن الحراس حيمنعوه، مش ممكن هيعرف يصلي الفريضة بداخل الحجر. ولكن ممكن إنسان في عمرة من عمرات فاتت وصلاة دخل الحجر لأ فاضي وصلي صلاة الظهر في هذا المكان، من اللي هيجي فيه هذه المسألة. والحجر ليس كله من الكعبة، إنما منه ستة أزرع فقط، ستة أزرع زراعة حوالي 42 سنتي ضربها في ستة حوالي 2.5-3 متر من الكعبة بداخل هذا الحجر، والحجر أوسع من ذلك يعني. قال ولا على ظهر الكعبة إلا إذا لم يبق وراءه شيء، إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها. طيب ولا على ظهرها، يعني إذا حيصلي فوق ظهر الكعبة ده له شرط صعب قوي، يعني يصلي فوق الكعبة على إيه؟ السور، على سور الكعبة عشان تمدل تتكسر رقبتك ورا تعمل شيء كده تاني. هنا صلي على ظهر الكعبة إذا كنت في آخرها خاصة أشمس. هو التعليم بالاستدبار فيه نظر، يعني التعليم بالاستدبار اللي هو مش عارف المسألة بتاعك. طيب قال ويصح النذر فيها، ويصح النذر وعليها، يعني لو نذر إنسان أن يصلي في الكعبة يصح ذلك، ويصلي عليها يصح هذا النذر. وكذا النفل، طبعا غالبا اللي حينذر هذا الشيء حيلزمه إيه؟ كفارة يمين. مش ممكن ينزل روح يعمل ايه بقى يقاتل عشان يصلي فوق الكعبة، مش ممكن يكون هذا الشيء عليها. قال وكذا النفل بل يسن فيها، لكن طبعا اذا كان المقصد بداخل الكعبة ممكن يصلي فين؟ في حجر اسماعيل لو تمكن، او في الحجر اذا تمكن من ذلك، لكن بداخل الكعبة لو انه قصد داخل يعني داخل لا لا لا يقدر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين صلاة الله وسلامه عليه. قال وألحق النذر بالنفل، ألحق النذر بالنفل. قال ابن قدامة فصل ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. هل هي مسألة متفق عليها لا تصح الفريضة في الكعبة؟ نشوفه كده بيقول لك لا، ده جوزه الشافعي وأبو حنيف، هي مسألة مختلف فيها، لأن العلة اللي هو ذكرها مش كل الناس هتقبل هذه العلة، اللي بيقولها أنك مستدبر للكعبة فحيقيس يقول لك صحت بداخلها النافلة فلتصح الفريضة إلا إذا أعطيتنا أنت علة أخرى، هات علة ثانية غير هذه العلة. قال جوزه الشافعي وأبو حنيفة لأنه مسجد ولأنه محل صلاة، فكان محلا للفرض كخارجها. يقول ولنا ابن قدامة قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر البيت، شطر البيت، والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، غير مستقبل لجهتها، يعني عايز يقول إنه اللي بيصلي فوق ظهر الكعبة وإن استقبل البعض منها مستدر للبعض الآخر. إنما بقي الإشكال في إنه ثبت أن النبي صلى بداخلها صلى الله عليه وسلم، إذا صلى بداخلها يبقى هو مستقبل لبعضها مستدبر للبعض الباقي، فالقياس نقول الواجب على المؤمن أن يستقبل الكعبة في الفريضة والنافلة إلا ما جاءت الأعذار فيها، إلا ما استثنته الشريعة. وهنا الكعبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بداخلها النافلة، فليجوز الفريضة أيضا كالنافلة. قال ابن قدامة لا، النافلة مبنها على التخفيف والمسامحة، يعني النافلة يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد النافلة، وهنا الصلاة بداخل الكعبة صحت النافلة فلا نقول الفريضة مثلها، لكن أجمل من ذلك أن يقال أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فريضة بداخلها، بل إنه لما صلى النافلة ندم على أنه صلىها بداخلها صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يحرج أمته صلوات الله وسلامه عليه. طيب هيقول لنا ابن قدامة تصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، جوه الكعبة وفوق ظهر الكعبة، لا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل صحت صلاته. فإن لم يكن، هنا دخل الأمر تاني، يقول لك اللي بيصلي جواها ده الباب مفتوح ولا مقفول، باب الكعبة مفتوح ولا مقفول، لكن لو إنه صلى والباب مفتوح وصلى لأي جهة ما عدا الحتة اللي عند الباب الصلاة صحيحة، لكن لو أنه صلى في تجاه الباب ولا يصلي الكعبة، صلي الفضاء الخارجي، بهذا لا يصلي للكعبة. ده الكلام يقول ابن قدامة قال أصحابنا لا تصح صلاته يعني على هذه الحالة، والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، دون حيطانها. هذا جيد من ابن قدامة، لكن جابوا منين هذا الشيء؟ لك الواجب أنك تستقبل الكعبة، المكان بتاع الكعبة، مكان الكعبة، مش الحيطة كحيطة، ولكن المكان والهواء الذي فيها. يقول بدليل ما لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله، ما صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة يهدمها رجل الحبشي ذو السويقتين من الحبشة لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فأخبرني في يوم من الأيام تهدم وأنها لا تبنى إذا هدمت. طيب هدمت نصحة صلي إزاي؟ هتصلي هنا؟ قال رفعت الصلاة؟ ما قال شيء هيصلوا ولا ما يصلوش؟ هيصلوا، ولكن هذا سيقهر الناس في هذا المكان، مش هتتبنى تاني إذا هدمت. يبقى على ذلك إذا لم تبنى والناس مطالبون بالصلاة وما فيش حيطان، هيصلوا لإيه؟ للجهة، لجهة الكعبة. يبقى على ذلك إذا اللي بنى عليه أنه حتى لو أن الباب كان مفتوحا وصله بداخلها فصلاته إلى الشيء المسامت له من هواء الكعبة ومن جدار الكعبة. يقول النووي رحمه الله لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية، يعني نقول أنه الفرض التوجه إلى الكعبة، طب لو كان فوق جبل أبو قبيس، لو جبل أبي قبيس اللي هو عليه القصر بتاع الملك هناك الآن، هذا المكان جبل أبي قبيس اللي هيقف فوق هو هيبقى وشه للهواء بتاع الكعبة، هنا هل فرض اتجاه العين؟ إذا قال عين الكعبة إذن الصلاة لا تصح، إذا قال جهة الكعبة، جهة الكعبة يبقى هواء الكعبة اللي طالع لفوق. فلذلك يقول النووي رحمه الله لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف، لأنه يعد مستقبلا للكعبة، لأنه يعد مستقبلا للكعبة. يقول إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها. يعني لاحظ عند الحنابلة قال لك لو إنه وقف على آخر الكعبة، على آخر الكعبة، حيث إنه كل الكعبة أمامه، هو فوق السور بتاع الكعبة آخره وراء الهواء، فصلى يبقى هنا مستقبل الجميع، صلاته تصح الآن. هو بيعكس هذه المسألة، بيديك عكسها، إنه لا تصح صلاته لو إنه وقف وشه للهوى ورجليه على سور الكعبة ظهره لها، تصح صلاته في هذه الحالة؟ لا تصح عندنا، ما يقول اتفاقا، لعكس ما اللي ذكره الحنابلة، وكان الحكم هو هو. طيب يقول لنا الإمام النووي والصلاة في مأوى الشياطين مكروهة بالاتفاق، في مأوى الشياطين هنا حيبقى القياس على أنه معاطن الإبل خلقت ما خلقت منه الشياطين، كذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وقال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. هذا حديث صحيحين من حديث أبي هريرة، لكن رواية مسلم اللي فيها شاهد لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. هنا الغرض من الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم نام في مكان لغاية ما طلعت عليهم الشمس، طلعت عليهم الشمس ومعذورون في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن الله عز وجل أخذ بنفسهم، الله هو الذي أنامهم لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولكن برضو المكان ده مكان نمنا وضاعت مننا الصلاة، في شياطين كان في هذا المكان بلاش نصلي بقى فيه. فانتقل من هذا المكان لمكان آخر صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا: ليأخذ كل رجل من رأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني كان فيه الشيطان فنمتم فيه، كان هو صلى الله عليه وسلم نام بأمر الله سبحانه والمعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن قريم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا بخير فقد أسلم، لكن حضر الناس بقى فيه الشياطين فانتقل منه. فقالوا إنه أي المكان يظن فيه الشيطان، أي يظن فيه الشيطان؟ قال أماكن المعاصي، أماكن المعاصي يبقى يكره الإنسان إنه يصلي فيها. لذلك يقول لنا الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق. زي إيه؟ قال مثل مواضع الخمر، ما حبكش المكان اللي فيه خمور الإنسان يصلي فيه. طب لو فعل الإنسان وصلى والمكان اللي كان فيه كان مكانا طاهرا، فصح الصلاة، وهنا قد يأسم المصلى في هذا المكان ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك مواضع المكوس، مواضع المكوس يعني المكاسين اللي بيدبوا الناس ويحطوا على الناس الإتاوات والفضة على الناس بذلك، ونحوها من أماكن المعاصي والفواحش والكنائس والبيع والحشوش، كل هذه يقول تكره الصلاة فيها. ما أبطلش الصلاة، ما خلش الصلاة باطلة، وقال تكره الصلاة فيها، يعني ما حبكش الإنسان ينقي المكان هذا اللي يصلي فيه إلا إذا كان مضطرا لذلك. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.